عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة في القحط العام والجدب، فأعطاه الله عز وجل هذه، ثم قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني ألا يسلط عليهم الكفار فيستولون عليهم ويأخذون ما في أيديهم من البلاد والأموال ويقتلون رجالهم ويسبون نساءهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيرهم يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني يستولي على بلادهم ويأخذ ما في أيديهم، وأن ربي عز وجل قال: يا محمد إني أعطيتك لأمتك، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما فلا راد لحكمي، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما فلا راد له ولا معارض له، فإن ربي عز وجل يقضي ما شاء ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني بسنة بجدب عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمعت الأمم ضدهم ما داموا متمسكين بدينهم فإنهم لن يستطيعوا أن يستولوا عليهم أو يأخذوا ما في أيديهم، لكن هذا الشرط هو أن يكونوا متمسكين بدينهم قائمين على حدود الله. أما إذا غيروا وبدلوا فإن الله يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، فقد يسلط الكفار عقوبة بسبب تساهل المسلمين بأحكام الشرع والتخلي عن دينهم وتعاليم شرعهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، يعني إذا فعلوا ذلك فتحوا للعدو عليهم بابا لأنهم تخلوا عن دينهم وقام بعضهم ضد بعض يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض وهم يتسمون بالإسلام، فإذا فعلوا ذلك فقد يعاقبون ويكون للكفار عليهم باب وسبيل، لأن الله عز وجل قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لما يستطيعون أن يؤذوهم أو يتسلطوا عليهم أو ينالوا منهم ما يريدون، لكن بشرط. وهو الالتزام بدينهم والقيام على شرع الله وإقامة حدوده. أما إذا قتل بعضهم بعض وسبى بعضهم بعض فعند ذلك قد فتحوا باب الشر على أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض، إذا فعلوا ذلك فتحوا باب الشر عليهم وسمحوا للكفار بأن يدخل عليهم ويستولي عليهم بسبب فعلهم وتركهم لدينهم وتخلي عن شرع ربه، فإنه لا عزة للمسلمين إلا بالإسلام. قبل الإسلام كانوا العرب هم من أذل الناس ومن أحقر الناس عند الأمم، ولما جاء الإسلام وقاموا به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم التابعون لهم بإحسان، كانت الأمم صارت الأمم الكبرى تخافهم وتحسب لهم كل حساب، لأنهم متمسكون بدينهم حقا. كما قال أبو عبيدة رضي الله عنه لما ذهبوا إلى غزو مؤتة وهم 3,000 فقط والكفار يزيدون على 200,000، وتراجعوا فيما بينهم، قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أيها الناس، إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فشجعهم وقاموا وحاربوا الكفار وهم 3,000 والكفار يزيدون على 200,000. إذن فالرب عز وجل تضمن لنبيه أن يحمي أمته ما داموا متمسكين بدينه، قال: حتى يكون بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعض، فإذا فعلوا ذلك فقد يتخلى الله عنهم نعوذ بالله، ويتسلط الكفار على المسلمين وينالوا منهم ما يريدون أو بعض ما يريدون. وفي هذا حث للمسلمين على أن يلتزموا بدينهم وأحكام شرعه حتى لا يفتحوا للكفار على أنفسهم بابا. حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني فإذا فعلوا ذلك فقد يتسلط الكفار عليهم. ثم قال مش اللفظ اللي بعده: وإنما أخاف على أمتي، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين إما أنهم عندهم علم ولكنهم يحكموا بغيره ويعملوا بغيره فهم ضالون مضلون، وإما أنهم حكموا الناس بجهل فأضلوا وأضلوا. هؤلاء الأئمة المضلين هم الذين أخطر ما يكون على الأمة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يضلونهم عن شرع الله ويبعدونهم عن حظيرة الإسلام. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ولا تقوم الساعة وإذا وقع عليهم السيف وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع أو فلن يرفع حتى تقوم الساعة. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، فإذا وقع عليهم السيف يعني إذا قام بعضهم يقتل بعض وتسلط المسلمون والعياذ بالله بعضهم على بعض واشتعلت نار الفتنة، فإن هذه الفتنة لا تنطفي إلى يوم القيامة. وهذه الفتنة نسأل الله العفو والعافية بدأت من قتل عثمان رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي لعنة الله عليه، فكان هو السبب اشتعلت الفتنة من ذلك الوقت، كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ترون الفتن في بلاد المسلمين، فلو أنهم رجعوا إلى الله وتمسكوا بدينهم لما غلبهم أحد بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لما تخلوا عن دينهم وقام بعضهم على بعض فهذا الذي حصل، لكن نسأل الله أن يهديهم. وإذا وقع عليهم السيف فلن يرفع أو فلا يرفع حتى تقوم الساعة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام نعم. ويقال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم، هذا أيضا من علامات النبوة، قوله إذا وقع عليهم السيف، هذه أيضا من علامات النبوة. والثاني لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني حتى يرتد بعضهم ويرجع إلى الشرك بعد الإسلام. وهذا حصل من بعض الناس الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولذا قال قام أبو بكر رضي الله عنه بقتال المرتدين. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام يعني جماعات، وذلك في آخر الزمان حينما لا يبقى في الأرض أحد والله أعلم، يعني يعبد الله، فعند ذلك يرجع الناس أو بعضهم إلى عبادة الأوثان كما كانوا، لأن الإسلام بعد عيسى بن مريم والله أعلم عاد متى لا يبقى منهم أحد، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، عند ذلك تعبد الأوثان، تعبد اللات والعزى، وحتى تعبد. وجاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب لياتوا نساء دوس عند ذي الخلصة. وذي الخلصة هذا طاغية كان يعبد قبل الإسلام، فهدم لما فتح الله عز وجل قلوب الناس للإسلام وهداهم الله وأظهر دينه، هدمت هذا الوثن كما هدم غيره، لكنه يعود في آخر الزمان. ويكثر عنده النساء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام بمعنى أنه جماعة كثير يعبدون الأوثان، والله أعلم أنه بعد عيسى بن مريم حينما يضعف الإسلام في نفوس كثير من الناس. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا أيضا من علامات النبوة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج أناس يدعون النبوة وعددهم 30، وقد يكون 30 هؤلاء هم الذين لهم شوكة ولهم قوة ولهم أتباع، وأما من يدعي النبوة فقط ثم ينكمش ويختفي سريعا فقد لا يحصون كثرة. ومن هؤلاء 30 مسيلمة الكذاب وسجاح وهي امرأة وطليحة الأسدي وغيره، فهؤلاء 30 الكذابون من تبعهم فقد كفر، لأنه صدق هؤلاء الكذابين وكذب رب العالمين ونبيه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ليس بعده نبي. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن فمن يدعي النبوة من بعده فهو كاذب مفتري، ومن أطاعه واتبعه فهو كذاب ومفتري أيضا، لأنه كذب الكتاب والسنة. فعلى المسلم أن يحرص على أن يتمسك بدينه وأن يثبت ويسأل ربه الثبات، ويدعو إلى دين الله بحق وبصدق، فإن الله عز وجل إذا من على العبد بالهداية وهدى على يده أحدا فكما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يهدين الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يعني إذا ولم يسلم على يدك ولو رجل واحد خير لك من حمر النعم، وهي النوق الحمراء وكانت أنفس الأموال. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا تأكيد ولا شك في ذلك. فقد ثبت بالكتاب أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بعده نبي. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الجملة فيها بشرى للمسلمين من من الله عليه بالهداية والثبات، فإنه يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني جماعة من المسلمين ثابتين مستقيمين لا يبالوا بأحد، ولن يستطيع أن يصرفهم أحد عن دينهم، فهم باقون على ذلك حتى يلقوا ربهم، حتى يأتي أمر الله. وأمر الله قال العلماء هي ريح طيبة، ولعلهم أخذوها من حديث، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، هي ريح طيبة تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق بعد ذلك، وعليهم تقوم الساعة. وهؤلاء حينما تقبض أرواح المؤمنين عند ذلك يبرز الشيطان ويصرخ فيهم ثم يدعوهم ويجيبوه لما يأمرهم به، فتعبد اللات والعزى وغيرها من الأصنام. وقد مر بنا في حديث في باب سبق إن من شرار الناس أو من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء هم شرار الخلق. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أما المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويصير إليه قبل أن تقوم الساعة كما تقدم، حتى يأتي أمر الله وهي الريح الطيبة. إذا تبين لنا في هذا الحديث كثير من المسائل من الأحكام من المعجزات والعلامات النبوة، وفي ذلك أيضا حثا لنا على أن نتمسك بديننا وأن نحرص على من تحت أيدينا وأن نبقى حماة لهذا الدين مدافعين عنه بكل ما نستطيع، ملازمين لجماعة المسلمين وإمامهم، لأن هذا من أسباب النصر والثبات والحماية للإسلام والمسلمين. فإن التفرق والتحزب هذا من أسباب الهزيمة وضعف المسلمين وحصول ما يريد الكفار منهم. وقد جاء في الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء يعني الجادة الواضحة البينة ليس فيها غموض، وهو الصراط المستقيم، والمراد بذلك الكتاب والسنة، فإن الالتزام بهما هو الخير كله، ومن التزم بهما سلك الصراط المستقيم. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. إذن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. فالواجب علينا لا سيما في هذا الزمان الذي ترون كثرة الفتن فيه، يجب أن نحذر على ديننا وأن نحرص على حمايته والدفاع عنه، وأن لا نساوم عليه، وأن لا نجعل أو نفتح لكفار بابا فينفذوا علينا منه، وذلك يكون بالتفرق وقتال المسلمين بعضهم بعض، لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان في سيفهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفهما يعني كل واحد معه سيف يريد أن يقتل الآخر وهم كلهم مسلمون، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني واضح، لكن فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الفتن وأن لا يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد، يبتعد عنها كل البعد كما أمر عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن المسلم كلما بعد عن الفتنة فهو خير له. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية. ثم أيها الإخوان، وأنتم تعلمون أننا قد ودعنا عاما من أعمارنا، وهذا العام شاهدا لنا أو شاهدا علينا، فقد ودعناه بما أودعناه من الأعمال. وتعلمون أن رأس مال المسلم عمره، وأن الأيام والليالي خزائن يخزن له فيها كل ما عمل، ويوم القيامة تفتح هذه الخزائن وكل يجد في خزينته ما قدم. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، ماذا عملنا في العام القادم؟ وقد استقبلنا هذا العام الذي نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وعزا ونصر للإسلام والمسلمين. يجب علينا أن نستعد ونأخذ على أنفسنا عهدا بأن نستقيم على طاعة الله، وأن نقوم على دين الله، وأن نحافظ عليه، ولا نساوم على ديننا، ونجتهد بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والمرء في هذه الدنيا بين مخافتين أو بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، العام الذي راح ذهب بما فيه لا يمكن لك أن تستدركه إلا بالتوبة النصوح والندم على ما فعلت وعلى التقصير والجد والاجتهاد في المستقبل، ولا تدري ماذا بقي لك. إذن الأجل الأول أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري ماذا بقي لك. ألست تودع كل يوم وتسمع أو ترى أناسا قد فارقوا الدنيا؟ يوما من الأيام ستكون واحد منهم. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، ونبني القصور المشمخرات بالهواء، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. فكم من حبيب أو قريب وصاحب نشيعه للقبر والدمع يسكب، نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو، وبالأحشاء نار تلهب، فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب، ولكن إذا تم المدى إذا تم القضاء، ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ مما قضى الله مهرب. فالإنسان في هذه الحياة عارية عند أهله، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولا تدري أيها الإنسان متى يأتيك رسول ربك فتجيبه، ليل نهار، على صحة على مرض، طال عمرك أو ما طال، الأجال بيد الله، الأجال بيد الله. ولكن أيها المسلم خذ حذرك واستعد للقاء ربك واجتهد فيما بقي من عمرك وأنت لا تدري ماذا بقي. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقد جاء في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تمدد حبالا طويلة من الآمال، فإن الآجال تسبق الآمال، الأجل يسبق الأمل. وأنتم تشهدون وتشاهدون وتسمعون وترون، هذا مات فجأة، وهذا مات بالحادث، وهذا كذا وهذا كذا، وهذا مرض وهذا. ولكن السعيد من وفقه الله لطاعته، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. والرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كم ودعنا ممن نعرف ومن لا نعرف في العام الماضي، كل يوم لا سيما في الحرمين، كل فرض إلا ما ندر كما ترون، ميت أموات، صغير كبير، فهذا العام دخل الآن. استعن بالله وجدد التوبة والعهد مع الله، وخذ على نفسك ألا تعصيه وألا تفرط في طاعته، فإن السعيد من وفقه الله لطاعته، والشقي من أبعده الله بمعصيته. وقد جاء في الحديث فضل صيام هذا الشهر، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام وأحبه إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه، يعني الذي تسمونه عاشورا. وقد ورد أن أفضله كما تعلمون اليوم العاشر، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا: إن هذا يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال: إني لأرجو أن يكفر الله به السنة الماضية. وقال: صوموه ويوما قبله ويوما بعده، خالف اليهود. وفي الحديث الآخر: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فعلينا أولا أن نحرص على أن نؤدي السنة، وأن نلتزم بطاعة الله ولا نفرط في شيء من أمر الله، وأن نستقبل العام ونحمد الله الذي بلغنا إياه، ونجتهد في كل ما نستطيع. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله لا يظلم أحد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وقد ورد في الحديث أنه ما من ميت إلا سيندم، ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه إن كان مفرطا ومقصر في طاعة الله فإنه يندم على تفريطه، إذا وجد عمله، لأن عمله يأتيه في القبر، إما بصورة شاب طيب الرائحة وحسن المنظر فيؤنسه حتى تقوم الساعة، وإما وعياذ بالله شاب شاحب اللون خبيث المنظر خبيث الرائحة يؤذيه ويضيق عليه مع ما فيه من ضيقة حتى تقوم الساعة. أما إذا كان صالحا ومجتهد فإنه إذا رأى ما أعد الله له من النعيم ندم، يتمنى أنه زاد، يتمنى أنه زاد من العمل، لأن الجنة درجات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربنا عز وجل أرحم الراحمين، يقبل القليل ويعطي الجزيل، وهو أكرم الأكرمين. يعطي على الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بل إذا نويت العمل الصالح عازما عليه ثم حصل لك مانع فإنه يكتب لك، اكتبوها له حسنة كاملة. يأمر الله الملائكة إذا نوى العمل الصالح ولم يعمله حصل له مانع فإنه يكتب لك حسنة كاملة، وهذا من فضل الله. تؤجر حتى على النية، إذا علم الله منك الصدق والعزم لكن حصل لك مانع، وهذا من فوائد المداومة على العمل الصالح. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فائدة المداومة أنه إذا حصل لك مانع عن أن تقيم وتعمل هذا العمل الذي كنت مداوما عليه يكتب لك كأنك عملته. كنت مداوم على صيام 3 أيام أو مثلا 2 وخميس أو على شيء من قيام الليل أو صلاة الضحى أو غير ذلك من النوافل محافظا عليها، ثم حصل لك يوم من الأيام مانع، إما سفر وإما شغل شاغل وإما مرض ما استطعت، فإن هذا العمل يكتب لك كأنك عملته، لأن الله يعلم أنك لو قدرت لفعلت. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا من طال عمره حسن عمله، وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا وحتى نلحق به وهو عنا راض، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويصلح ولاة أمورهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هل يدخل في ذلك أئمة الضلال من أهل البدع كرؤوس المعتزلة والخوارج وغيرهم من رؤوس أهل البدع؟ الله أعلم أنهم يدخلون من باب الأولى، ما دام أنهم نصبوا أنفسهم أئمة فضلوا وأضلوا فهم أولى بهذا، لأنهم أئمة مضلين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الشاهد من الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض؟ ما هو الشاهد للحديث للباب؟ إيش؟ ما هو الشاهد من الحديث للباب في باب الشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نص حديث، الشاهد نص ثابت بين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن عند الكفار إسلام من دون مسلمين، وهل يدخل هذا في قول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ من يقول إيش؟ أن عند الكفار إسلام من دون مسلمين، يعني عندهم أخلاق حميدة في الإسلام. نعم. على كل حال، لا ينبغي للمسلم أن يكون معجب ويتبجح بذلك حينما يرى عند الكفار عادات هي صحيح أنها في الواقع أنه ينبغي للمسلمين أن يكونوا أولى بها، لكنهم ما فعلوها هم لا دينا ولا خلقا يبتغون به وجه الله، هم عن ذلك معرضون، لكنهم يعملون هذه الأعمال ويعاملون الناس بهذه المعاملة من أجل جلب مصالحهم، جلب المصالح لأنفسهم، ومن أجل أن الناس يقبلون عليهم ويعاملونهم من أجل دنياهم فقط. وإلا فالكافر لا يريد بالمسلم خيرا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ما يمكن أن الكافر سيحبك ويودك ويخلص معك يريد نفعك، إنما يفعلون هذه الأشياء قواما لدنياهم ودعوة أيضا من أجل أن الناس يقبلون عليهم من أجل مصالحهم، لا يفعلونها دينا ولا خلقا. والواجب أن المسلمين يكونوا هم أولى الناس بالصدق والإخلاص وحسن المعاملة والأمانة. ولذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان لما أنهم انتشروا في البلدان تجارا أو مجاهدون كثير من الناس أسلم على أيديهم بسبب معاملتهم الحسنة، صدق وأمانة وخلق حسن. إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن تسعونهم بأخلاقهم. وجدوا الصحابة عندهم خلق، عندهم صدق، عندهم أمانة، ما يعرفون غش، ما يعرفون خداع، فأسلموا. إذا سألوا كيف تفعلون هذا قالوا هذا دين يأمرنا بذلك، فقالوا نعم الدين فأقبلوا عليه. لكن لما أن بعض المسلمين هداهم الله انسلخوا عن هذا وضعف الإيمان عندهم ساءت أحوالهم. فالله عز وجل أمرنا بأن نسلك الطريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وصحيح نسمع أن كثير من الناس يقول إذا ذهبنا إلى البلاد الفلانية نجد عندهم صدق وعندهم معاملة وعندهم ما هم ما يعملون هذا دينا، يعملون دعاية لأنفسهم ولمصالحهم الدنيوية. وإلا يود أنه يقضي عليك في المساء قبل الصباح، أبغض ما عندهم الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التهنئة بالعام الجديد ككل عام وأنتم بخير مثلا؟ هذا لم يرد له أصل ولا ينبغي أننا نأتي بشيء لا أصل له، ولكن إذا قال لك مثل هذا قل بارك الله لنا ولكم ووفقنا لأعمال الصالح. ما نقول له بدعة يعني أنها محرمة إلى حد أن تكون معصية ونحو ذلك، لكن نقول لا أصل لها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا مسافر في عطلة لمدة 85 يوما، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ كيف؟ يقول أنه مسافر في عطلة 85 يوم، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ مسافر؟ نعم. 85 يوما. 85؟ نعم يوم. يعني محددة؟ أي نعم محددة. الأولى لمن يعرف أن له أيام محددة ومعروفة ألا يقصر. أما لو ذهب إلى حاجة ولا يدري متى تنقضي ولو أنها قد تطول، يعرف أنها قد تطول لكن غير محددة، فلا بأس أن يقصر لكن ما يجمع. أما ما دام أيام محددة ومعروفة وأنه سيقيم هذه الأيام يعني إقامة ما عنده فيها شك فالأولى أنه ما يقصر. أحسن الله إليكم. يقول السائل من يقرأ القرآن من المصحف وخرجت منه ريحة هل يجوز له أن يواصل قراءته في القرآن من المصحف؟ لا، إلا أن يتقي مس المصحف بشيء أو يتصفحه بشيء. من كان عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن لا نظرا ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر. وأما من كان على حدث أصغر فإن كان يحفظه عن ظهر قلب فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. وأما إذا أراد أن يقرأه نظرا فإنه يتصفح المصحف بأي شيء طاهر ولا يمسه بيده، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.